إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم جميعا من النار. يقول الحق سبحانه وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. روى مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه قال جاء أناس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور، أهل الدثور يعني أهل الأموال، ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضل أموالهم. فقال عليه الصلاة والسلام أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به في كل تسبيحة صدقة وفي كل تكبيرة صدقة وفي كل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف ونهي عن منكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله أويأتي أحدنا شهوته ويكون له بها أجر؟ فقال عليه الصلاة والسلام أرأيتم لو وضعه في حرام أكان عليه بها وزر؟ كذلك إن وضعها في الحلال كان له أجرا. أحبتي في الله، أنا سعيد جدا من ما ورد بعد الخطبة الماضية، وأشكر لكل من كان صريحا مع نفسه، فكثير كثير من كلمني أو هاتفني وقال والله يا شيخ نريد التغيير، نريد أن تتغير نفوسنا، نريد هذه النفوس تكون إلى الله أقرب. الحمد لله، يقول رحت ولفيت وجمعت أموال وما تركت من الدنيا شيئا إلا ورأيته، كل شيء أراه، ولكن أشعر بتقصيري في حق ربي، أشعر في التقصير في حق نفسي، أشعر بالتقصير في حق أمتي في حق ديني، ولكن كلما أريد أن أنتقل من الجو الذي أنا فيه إلى جو آخر، أجد المعوقات وأجد الجدران بيني وبين هذا التحول. وآخر يقول: والله إني من أنجح الناس في عملي، ومن أنجح الناس في تجارتي، فالمال يجري بين يدي كأني إذا مسكت التراب يتحول بيدي إلى ذهب، فنعمة الله علي كبيرة، ولكني أعيش في جحيم في بيتي، والله لا أجد ابتسامة ولا أجد فرحة في هذا البيت مع أنه مليء بالأولاد. فالكل يريد، ولكن كيف نتحول؟ كيف نتغير؟ لا بد لهذه القضية التي الآن من نعم الله بدأت تتحرك في النفوس. يا جماعة، ما يصير واحد إلى أن يصل عمره 80 سنة وهو لا يحدث نفسه: أنا أسرفت على نفسي، أو قصرت في حقي ربي، أو في حق نفسي، أو في حق أهلي، أو في حق مجتمعي. ربما البعض لا يسأل. فمن نعم الله أنك تحدث نفسك هل هي مقصرة أم لا. هذه نعمة تستحق أن يشكر الله عليها. أقول للذي لا زال لم يفكر بعد أنه يتغير للأفضل، يتغير للأحسن، أقول: محمد عليه الصلاة والسلام لم يبعث في كوريا، ولم يبعث في البرازيل، ولم يبعث في الصين، وإنما بعث عندكم أيها العرب، بعث بينكم، وقد شرفكم الله به. هذا الدين الذي اصطفاه الله لكم اصطفاء من دون الخلق، اعلموا أن الغرم بالغنم، أن الغرم بالغنم. فدينكم غنيمة أنعم الله بها عليكم، فإن تركتموه كان حسابكم عند الله غير حساب بقية البشر. إن الله اصطفاني اصطفاني اصطفاني، فيقول: أنا خيار من خيار من خيار، فأنتم خير الناس عند الله إن أخذتم بما اصطفاكم الله به. ويروي الحاكم في مستدركه: لما أنكر أبو عبيدة على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، أنكر عليه وهو أمير المؤمنين وهو رأس الدولة التي تناطح الفرس والروم، يخوه بماء وطين وثوبه مرقع ونعله بيده، فلما ينكر عليه أبو عبيدة ذلك يقول: أوه أبا عبيدة، والله لو أن غيرك قالها لأوجعته. كان الذر هذه العصا نزلت على رأسي، لكنك أنت أبو عبيدة. أوهن أبا عبيدة، لو أن غيرك قالها، نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، مو بالسيارات ولا بالمظاهر ولا بالثياب ولا أبدا، نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، مهما ابتغينا العز بغيره أذلنا الله. فيا عبد الله، يجب أن تنظر إلى أنك بين اثنين لا ثالث لهما، إما في طاعة أو في معصية، ما تروح على وسط، ما تروح واحد واقف على الخط، يا إما في طاعة الله يا إما في معصيته. ولذلك يعرف لنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. يعني أنا لو جلست في بيتي وساكت لا متكلم لا كذا، أنا في طاعة؟ الجواب نعم، في طاعة، ولك أجر. لماذا؟ لأنك كففت شرك عن الناس. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، لم تؤذي أحدا بقول ولا عمل فأنت في طاعة. ولذلك مفهوم الطاعة يجب أن يتغير عندنا، ومفهوم المعصية يجب أن يتغير عندنا. مفهوم الطاعة لله أن كل حركة وسكنة، بل كل فكرة، بل كل رقدة، حتى النائم، من الناس من ينام نوم معصية ومنهم من ينام نوم طاعة. واحد بعد ما جلس وتعشى وحمد الله وكذا ونام، ماذا تريد؟ قال والله نام لي أن بكرة وراي عمل، ما راح أقعد أمام الناس أنا مغفي ولا أضيع مصالح الناس، لا. وكذلك استيقظ لصلاة الفجر، هذا نومته وهو نائم، عداد الحسنات يعد له، نام على طاعة فيستيقظ على طاعة. واحد له قال والله ما عد لي واحدة الليلة، لابدأ أريح حتى قبل لا أروح، لا أروح ولا نشيط، هذا لو نام ورقد رقدته أكان عليه بها وزر؟ الجواب نعم، لأنه أراد بها معصية الله، أراد بها أن يتقوى على ما لا يرضي الله. وهكذا أيها الإخوة، فكل حركاتنا وسكناتنا إما في طاعة الله حتى لو لم تكن عبادة محضة. يعني واحد شايل التليفون وقاعد يتكلم مع زوجته وقاعد يغازلها بالحلال، أله بها أجر؟ الجواب لو استمرت المكالمة 10 دقائق، 10 دقائق هو 10 دقائق في رضا الله، كما بين النبي عليه الصلاة والسلام لما استعرض الصحابة أياتي أحدنا شهوته وله بها أجر؟ قال أرأيت من وضعها في الحرام؟ أكان عليه بها وزر؟ واحد جالس ساعة ساعتين، وهذا طبعا يطولون، جالس ساعة ساعتين يغازل وحدة بالحرام، ماذا يعد له الملائكة؟ هل يعدون له حسنات ولا يقول هذا واقف على الخط لا هو بسيئات ولا هو بحسنات؟ لا، تعد له الملائكة كل ثانية، بل كل نفس يصعد وينزل حتى يقف بين يدي الله عز وجل، وتنشر الصحف فيقول ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا رسالة ولا مسج صغير، كل كتبته، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. إذن القضية إذا نظرنا إلى المعاصي ونظرنا إلى الطاعات، أننا ننظر إما أن نكون في رضا الله عز وجل، وإما أن نكون في سخطه والعياذ بالله. فكل أفعالنا وأقوالنا وأفكارنا، حتى أعمال القلوب، نعم، حتى أعمال القلوب تدخل في ماذا؟ تدخل في رضا الله، وتدخل كذا في سخط الله. خذ مثال بسيط، بعض الناس عنده الأصل سوء الظن، دائما يسيء الظن بالناس، كأن كل الناس لصوص، كل الناس حرامية، كل الناس كذابين، كل الناس كذا، هذا عند الأصل، حتى يثبت العكس. يا أيها الذين آمنوا، لمن الخطاب؟ الخطاب للمؤمنين، للذين قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. متى يكون الظن ما هو إثم؟ إذا بدت علامات واضحة ذك ظهرت على ما نظن، يعني بدر ممن ظن بالسوء العلامات. والله بعض الناس ربما حتى يضحك علينا، يا شيخ شوف لنا صدقة منا، قد تحسن به الظن ثم يتبين لك العكس، هل معنى هذا أنك تتوقف أو أن لا تعين أحد؟ إذا واحد اثنين قصوا علينا، فالخير فيكم كثير، الخير في أمة محمد إلى أن تقوم الساعة، فإحسان الظن. ولا نكون كذلك الذي تاه في الصحراء فجلس ينتظر الموت، يلتهم العطش، يلتهم الثرى من العطش، فمر به أعرابي فوجده على هذه الحال بين الحياة والموت، فنزل إليه وأسقاه الماء وأعطاه التمر، ثم ردفه وجعله على الدابة وأخذ بزمامها، والرجل لأنه كان تعبان على ظهر الدابة، فخطف زمام الدابة وانطلق بها وهرب، وترك الرجل الذي أنقذه إلى الهلاك. انظر ماذا قال الرجل، قال: يا هذا اسمع مني، لا ترجع لي، لكن أقول لك شيء، اسمع مني، لا تحدث بما فعلت، لا تحدث الناس بما فعلت، أخشى أن يقطع سبيل المعروف. حتى سبيل المعروف لا ينقطع، لأن الناس تخاف من خاف ليكون يفعل بك ما فعل فلان. فقال: لا تحدث بما فعلت، فأخشى أن يقطع سبيل المعروف. أيها الإخوة، لا بد أن تتغير نظرتك إلى الناس، تتغير نظرتك أنهم ربما هم أحسن مني وأنا ربما أكون أقل منهم. ولذلك الميزان هذا يضعه الرسول عليه الصلاة والسلام. ما الذي جعلنا نزن بميزان رسول الله؟ قال: انظر في الدنيا إلى من هو دونك، وانظر في الدين إلى من هو فوقك. لا يكون المنظار فقط منظار ليش فلان عنده وأنا ما عندي، وما يدريك أن الله أراد بك الخير فمنعك وحبس عنك ما عنده. ما تدري أنت كيف يعيش، ما تدري حاله، ربما تكون أسعد منه وأنت لا تدري. فالتسليم لرضا الله أو التسليم لقضاء الله ونرضى بما قدر، هذه من نعم الله على عبيده. فكل شيء، كل شيء في هذه الحياة يجب أن تلزمه بميزان الطاعة والمعصية. هل هو رضا؟ إذن هو طاعة. هل الله لا يحبه؟ إذن هو معصية. حتى في السياسة، قد يقول واحد: يعني شلون حتى في السياسة؟ كل شيء الذي يحبه الله هذا طاعة، والذي لا يحبه الله هذا معصية. اسمع إلى قول الله عز وجل، هذه آية نزلت لحدث سياسي حدث في زمان النبي عليه الصلاة والسلام. العالم كان يتنازعه قطبان، الفرس والروم، هم القوى العظمى في ذاك الوقت، والنبي عليه الصلاة والسلام يصارع قريش ويجاهدهم بكتاب الله، وجاهدهم به جهادا كبيرا. شعلة من الفرس والروم الذابون الصالحون، هو الآن مشكلته في مكة مع كفار قريش. ومع ذلك لما حدث أن انتصر الفرس على الروم، جاء المشركون إلى أبي بكر وقالوا: انظر إلى الوثنيين الذين تزعمون أنهم وثنيون يعبدون المشركون يعبدون النار، كيف انتصروا على من أصلهم وديانتهم أنها سماوية؟ أهل كتاب، مشتركاتكم كثيرة معهم، وإن حرفوا وبدلوا لكن كتبهم سماوية، وأرسل إليهم الأنبياء. فاغتم أبو بكر، فنزلت الآية: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. الله أكبر. الصديق صدق، الصديق ما أن نزلت الآية فصدق بوعد الله بأن هناك سينتصر الروم بعد بضع سنين. الوجهة السياسية تقول أن النبي عليه الصلاة والسلام ليدعو ربه أن يتقاتل الروم والفرس، لا غالب ولا مغلوب، فيهلك الجميع ويضعف الجميع. لماذا؟ لأن دولته سوف تقاتلهم، تقاتل الأمتين، السياسة هكذا تقول. ولكن الدين يقول لا، يقول بعد في بضع سنين ولله الأمر من قبل ومن بعد. وبعد ذلك ما الذي يحدث؟ سيفرح المؤمنون بنصر الله. سمى انتصار الروم على الفرس نصر، ووعد المسلمين بالفرح. فيخرج أبو بكر ويقرأ هذه الآية على من كان يتشمت ويتشفى به، لأن الروم قد انهزموا وهم أهل كتاب. فيحدث بينهم مشادة، فيقول أبو بكر أراهنكم على ذلك، والرهان حرم فيما بعد لكن لم يكن محرم قبل ذلك. فراهنهم أبو بكر على أن ذلك سيحدث، وفعلا حدث في أيام بدر أن الروم غلبوا الفرس. إذن ماذا قدم لنا ربنا؟ قدم لنا العقيدة والدين قبل السياسة، قبل المنطق السياسي. هذا هو الأصل. على المسلم أن ينظر رضا الله أين يكون. هذا العبد الذي أنا معه هل يسير في رضا الله؟ الأصل التوحيد وما بعده فروع. هكذا جاءت سورة الروم. فإذا إخواني في كل شيء هناك معاصي وهناك طاعات. صدقوني والله ولو أقسمت ما كنت حالفة أن الواحد منا يستطيع أن يكون عبدا لله عز وجل على هذه الحال، على هذه الحال. يعني مو بالضرورة يكون رجل دين أو مطوع أو لا، على هذه الحال الذي هو عليها الآن يستطيع أن يكون في رضا الله، لأن لا أحد منا معصوم. ومن قال أن الذنوب عندي قليلة فقولوا له بوجهه وليس وراءه، قولوا له كذاب. بوجهه قولوا له، كل ابن آدم خطاء، كلنا نخطئ، لكن الذنوب تتفاوت بين شخص وشخص، بين آخر وآخر. أقول أيها الإخوة، نستطيع إذا نظرنا إلى المعاصي والذنوب بهذه النظرة نستطيع أن نكون في رضا الله، ومن زلت قدمه عاد. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. ما دمت عبدا لله، ما دمت من أهل التوحيد، ما دمت تؤمن بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا، لن تضل. إذا زللت بمعصية اسمع إلى قول الله عز وجل يناديك، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. هل معناها تواصل المعصية ولا ترجع؟ لا ترجع. فهكذا أيها الإخوة، فنحن نتقلب بنعمة الله، إما ابتداء بأنك على الطاعة، وإما انتهاء بأنك إن عصيت تبت وأبت ورجعت إلى الله فغفر لك وعفى عنك. فلا تحرموا أنفسكم من هذا، فنحن في نعمة الله الذي لا يفعل المعاصي والذنوب ويستغفر، كما قال الله لبني إسرائيل يوم أن تندروا على موسى قالوا ادخلوا هذه الأرض المقدسة نغفر لكم خطاياكم. بعضهم وقفوا وقالوا لا احنا داشين، ليش يا جماعة ما تدخلوا الأرض المقدسة؟ قالوا ما عندنا ذنوب، ما عندنا خطايا. فقال الله وسنزيد المحسنين. إذا كنتم محسنين ادخلوا، ليش؟ سنزيد المحسنين. فهكذا أيها الإخوة، فنحن بين المغفرة وبين الإحسان من الله. وأسأل الله عز وجل أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أيها الأحبة في الله، اعلموا رحمكم الله أننا لم نخلق عبث، وما خلقنا ماء والأرض وما بينهما باطلا، لم نخلق هكذا، وإنما خلقنا لمهمة. فيا عبد الله اجلس مع نفسك، اجلس مع نفسك. كان عمر يقف على مثل هذا المنبر ويقول: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا. قضية محاسبة النفس أيها الإخوة فائدتها وثمرتها كبيرة، حتى تفهم الصورة التي ذكرناها في الخطبة الأولى تميز بين المعصية وبين الطاعة، ما كان لله في رضا وما ليس لله فيه رضا. يجب أن تحاسب نفسك، هل أنا مقصر؟ هل أنا مذنب؟ هل أنا يا أخوان، كم منا من يقف بين يدي الله وسيسأله ويحاسبه؟ يقول عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. وأنا ذكرت لإخواني هذا الكلام، أنا كنت في السابق أقول إحنا مع النسل المفتوح، تناسلوا تكاثروا، لكن اليوم لما رأينا الحقيقة لا، هذا الكلام ينطبق نعم إذا وجد المجتمع الذي يربي معك. يعني لما يخرج يلعب الولد، يلعب مع من؟ أخ، هذا الحسين بن علي، هذا عبد الله بن عمر، هذا عبد الله بن الزبير. المجتمع، الأولاد اللي كان معهم من؟ فكان حتى لو لم يهتم الأب بتربية أبنائه سيربيهم الشارع، سيربيهم المجتمع. أما اليوم والله تشتغل ليل نهار عليهم وبعد ذلك ولا شيء. ليش؟ ما تبنيه أنت في سنة يهدمونه لك بيوم أو بكلمة. إذن أقول أيها الإخوة لنركز على أبنائنا، وهذه والله من أجل النعم التي نتعبد الله بها، كما نسعى على أرزاقهم لنوفر لهم لقمة العيش، نسعى على تربيتهم. ولنبدأ بالخطوة الأولى، الخطوة الأولى اللسان. يا أخوان والله رأينا وسمعنا أول ما يبشي الولد يبدي ينطق، يجي الأب يقول: قل لأمك حمارة، استانسوا ضحكوا مستانسين. ليش؟ الولد قال الأمة حمارة، والله ما شاء الله تربية خمس نجوم. الأم الأب قل عمك أجلكم الله يا كلب، يا أخي يا تطلع من حلقة حلوة، لما يقولها يقول: وما يدري أنه قد دق في نعش أخلاقه المسمار الأول. إذا عصبنا عليهم ماذا نقول؟ ما تفهم أنت يا حمار يا كذا أجلكم الله؟ ما ندري أننا نربيه على هذا اللفظ وعلى هذه الأخلاق. فلما يشب ويكبر ونحن شيوخه في التربية فقد تعلم منا. واعلموا أن ترى الأخلاق الحميدة تطير بسرعة، بس الأخلاق السيئة تمسك سوبر جلو ما تطلع من عنده. إذن ما الذي نريده؟ نريد أن لما نتعامل مع الأولاد أن نتعامل معهم بالخلق الذي نريده. يقول لك يا أخي والله أنا أعصب، خلاص سجلها وعالج نفسك أنت بنفسك، سجلها أني ما أخطأ مع الأولاد أني أسبهم أو ألعنهم أو كذا، لأني أعلمهم على السب واللعن. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، ما قال عليه الصلاة والسلام أن يجوع من يعول، لأن الجوع والشبع على الله، الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإذا إخواني نحرص ونجعلها بداية، قبل أن نغيرهم نغير أنفسنا. وأسأل الله عز وجل أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. وصلوا وسلموا رحمكم الله على من بعثه الله رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن حمزة والعباس